أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الذين آمنوا بالله ورسوله لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أولئك هم الصادقون قل تعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن علي أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله قال الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من آيتك الحكيم. وتنتهي إذاعتنا يا السادة من هذا المكان، وينتقل بكم الميكروفون الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله.